تفسير سورة الفرقان لابن كثير قراءة أحمد عزت. تفسير سورة الفرقان مكية، الصفحة 8 بعد 300. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يقول تعالى حامدا لنفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم، كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الآية. وقال هاهنا تبارك، وهو تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة. الذي نزل الفرقان، نزل فعل من التكرير، نزل فعل من التكرير والتكثر، كقوله: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة، والقرآن نزل منجما مفرقا مفصلا آيات بعد آيات وأحكاما بعد أحكام وسورا بعد سور. هذا أشد وأبلغ وأشد اعتناء بمن أنزل عليه، كما قال في أثناء هذه السورة: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولهذا سماه هاهنا الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحلال والحرام. وقوله على عبده، هذه صفة مدح وثناء، لأنه أضافه إلى عبوديته كما وصفه بها في أشرف أحواله وهي ليلة الإسراء، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وكما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه، فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقوله ليكون للعالمين نذيرا، أي إنما خصه بهذا الكتاب المفصل العظيم المبين المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي جعله فرقانا عظيما ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء ويستقل على الغبراء، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال: إني أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فذكر منهم أنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الآية، أي الذي أرسلني هو مالك السماوات والأرض، الذي يقول للشيء كن فيكون، وهو الذي يحيي ويميت. وهكذا قال هاهنا: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ونزه نفسه عن الولد وعن الشريك، ثم أخبر أنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه، وكل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شيء المالك لأزمة الأمور الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق جناح بعوضة، بل هم مخلوقون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون لعابديهم؟ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أي ليس لهم من ذلك شيء، بل ذلك كله مرجعه إلى الله عز وجل الذي هو يحيي ويميت، وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة كقوله، وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر، وقوله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ولا تنبغي العبادة إلا له، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي لا ولد له ولا والد ولا عديل ولا بديل ولا وزير ولا نظير، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يقول تعالى مخبرا عن سخافة عقول الجهرة من الكفار في قولهم عن القرآن إن هذا إلا إفك، أي كذب افتراء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، افتراه يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، وأعانه عليه قوم آخرون، أي واستعان على جمعه بقوم آخرين. فقال الله تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا، أي فقد افتروا هم قولا باطلا، وهم يعلمون أنه باطل ويعرفون كذب أنفسهم فيما زعموه. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعنون كتب الأوائل، أي استنسخها، فهي تملى عليه، أي تقرأ عليه بكرة وأصيلة، أي في أول النهار وآخره. وهذا الكلام لسخافته وكذبه وبهته منهم، كل أحد يعلم بطلانه، فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاني شيئا من الكتابة، لا في أول عمره ولا في آخره، وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحو من 40 سنة، وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه ونزاهته وبره وأمانته وبعده عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق العذيرة، حتى إنهم كانوا يسمونه في صغره وإلى أن ضعف الأمين، لما يعلمون من صدقه وبره. فلما أكرمه الله بما أكرمه به نصبوا له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها، وحاروا فيما يقذفونه به، فتارة من إفكهم يقولون ساحر، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون مجنون، وتارة يقولون كذاب. وقال الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال تعالى في جواب ما عاندوا هاهنا وافتروا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، الآية، أي أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخبارا حقا صدقا مطابقا للواقع في الخارج ماضيا ومستقبلا. الذي يعلم السر، أي الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر. وقوله تعالى إنه كان غفورا رحيما دعاء لهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار لهم بأن رحمته واسعة وأن حلمه عظيم، مع أن من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا، يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى، كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة

تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الآية. وقوله بل كذبوا بالساعة، أي إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبا وعمادا، لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا، بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقول له من هذه الأقوال. وأعتدنا أي أرصدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، أي عذابا أليما حارا لا يطاق في نار جهنم. قال الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير: السعير واد من قيح جهنم. وقوله إذا رأتهم أي جهنم من مكان بعيد، يعني في مقام المحشر. قال السدي من مسيرة 100 عام سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أي حنقا عليهم، كما قال تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، أي يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها على من كفر بالله. وروى ابن أبي حاتم حدثنا إدريس بن حاتم بن الأخنف الواسطي أنه سمع محمد بن الحسن الواسطي عن أصبغ بن زيد عن خالد بن الكثير عن خالد بن دريك بإسناده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقل علي ما لم أقل، أو ادعى إلى غير والديه، أو انتمى إلى غير مواليه، فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. قيل: يا رسول الله، وهل لها من عيني؟ قال: أما سمعتم الله يقول إذا رأتهم من مكان بعيد الآية. ورواه ابن جرير عن محمد بن خداش عن محمد بن يزيد الواسطي به. وقال أيضا حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو بكر ابن عياش عن عيسى بن سليم عن أبي وائل قال: خرجنا مع عبد الله، مع عبد الله يعني ابن مسعود، ومعنا الربيع بن خيثم، فمروا على حداد، فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار وينظر الربيع بن خيثم إليها، فتمايل الربيع ليسقط، فمر عبد الله على أتون على شاطئ الفرات، فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فصعق يعني الربيع، وحملوه إلى بيته، فرابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق رضي الله عنه. وحدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن العبد لا يجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير، ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. هكذا رواه ابن أبي حاتم بإسناده مختصرا. وقد رواه الإمام أبو جعفر ابن جرير حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد بإسناده إلى ابن عباس قال: إن الرجل لا يجر إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض، فيقول لها الرحمن: ما لك؟ قالت: إنه يستجير مني، فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول: يا ربي، ما كان هذا الظن بك؟ فيقول: فما كان ظنك؟ فيقول: أنت سعاني رحمتك، فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهقة البغلة إلى الشعير، وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وهذا إسناد صحيح. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله سمعوا لها تغيظا وزفيرا قال: إن جهنم لا تزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لوجهه ترتعد فرائصه، حتى إن إبراهيم عليه السلام ليجث على ركبتيه ويقول: ربي لا أسألك اليوم إلا نفسي. وقوله وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، قال قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال: مثل الزبد في الرمح، أي من ضيقه. وقال عبد الله بن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن يحيى بن أبي أسيد يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن قول الله وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، قال: والذي نفسي بيده إنهم لا يستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط. وقوله مقرنين قال أبو صالح يعني مكتفين. دعوا هنالك ثبورا أي بالويل والحسرة والخيبة. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا الآية. روى الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول من يكسى حلة من النار إبليس فأضعها على حاجبيه وأسحبها من خلفه وذريته من بعده وهو ينادي يا ثبوراه وينادون يا ثبورهم حتى يقفوا على النار فيقول يا ثبوراه ويقولون يا ثبورهم فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان عن عفان به. ورواه ابن جرير من حديث حماد بن سلمة به. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا الآية أي لا تدعوا اليوم ويلا واحدا وادعوا ويلا كثيرا. وقال الضحاك الثبور الهلاك. والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسارة والدمار كما قال موسى لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا. قال عبد الله بن الزعبرة إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. يقول تعالى يا محمد هذا الذي وصفناه لك من حال الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم فتلقاهم بوجه عبوس وتغيض وزفير ويلقون في أماكنها الضيق مقرنين لا يستطيعون حراكا ولا استنصارا ولا فكاكا مما هم فيه. أهذا خير أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من عباده التي أعدها لهم وجعلها لهم جزاء ومصيرا على ما أطاعوه في الدنيا وجعل مآلهم إليها لهم فيها ما يشاءون من الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب ومناظر وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد وهم في ذلك خالدون أبدا دائما سرمدا بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء ولا يبغون عنها حولا. وهذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم وأحسن به إليهم ولهذا قال كان على ربك وعدا مسؤولا أي لا بد أن يقع وأن يكون كما حكاه أبو جعفر ابن جرير عن بعض علماء العربية أن معنى قوله وعدا مسؤولا أي وعدا واجبا. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كان على ربك وعدا مسؤولا يقول فسألوا الذي وعدهم وتنجزوه. وقال محمد بن كعب القرافي في قوله كان على ربك وعدا مسؤولا إن الملائكة تسأل لهم ذلك ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. وقال أبو حازم إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا فذلك قوله وعدا مسؤولا. وهذا المقام في هذه السورة من ذكر النار ثم التنبيه على حال أهل الجنة كما ذكر تعالى في سورة الصافات حال أهل الجنة وما فيها من المضرة والحبور ثم قال

فقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله فيما زعمتم أنهم لكم أولياء وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى، كقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، أي لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم. ومن يظلم منكم، أي يشرك بالله، نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين أنهم كانوا يأكلون الطعام ويحتاجون إلى التغذي به ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة، وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم، فإن الله تعالى جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة الظاهرة ما يستدل به كل ذي لب سليم وبصيرة مستقيمة على صدق ما جاءوا به من الله. ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقوله: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، الآية، وقوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي اختبرناكم ببعضكم فبلونا بعضكم ببعض لنعلم من يطيع ممن يعصي. ولهذا قال: أتصبرون وكان ربك بصيرا، أي بمن يستحق أن يوحى إليه، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ومن يستحق أن يهديه الله لما أرسلهم به ومن لا يستحق ذلك. وقال محمد بن إسحاق في قوله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، قال: يقول الله: لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت، ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بهم وأبتليكم بهم. وفي صحيح مسلم عن أياض بن حماد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: إني مبتليك ومبتل بك. وفي السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند: لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. وفي الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام خير بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يقول تعالى مخبرا عن تعنت الكفار في كفرهم وعنادهم في قولهم: لولا أنزل علينا الملائكة، أي بالرسالة كما تنزل على الأنبياء، كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى: قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. ويحتمل أن يكون مرادهم هاهنا: لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عيانا، فيخبرون أن محمد رسول الله كقولهم أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. وقد تقدم تفسيرها في سورة سبحان، ولهذا قالوا أو نرى ربنا. ولهذا قال الله تعالى لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقد قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى الآية. وقوله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، أي هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم، بل يوم يرونهم لا بشرى يومئذ لهم. وذلك يصدق على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار والغضب من الجبار، فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سموم وحميم وظل من يحموم، فتأبى الخروج وتتفرق في البدن فيضربونه، كما قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الآية. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، وهذا بخلاف حال المؤمنين حال احتضارهم، فإنهم يبشرون بالخيرات وحصول المسرات. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب أن الملائكة تقول لروح المؤمن اخرجي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب إن كنت تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال آخرون بل المراد بقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يعني يوم القيامة، قاله مجاهد والضحاك وغيرهما. ولا منافاة بين هذا وما تقدم، فإن الملائكة في هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين وللكافرين، فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران، فلا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، أي وتقول الملائكة للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم. وأصل الحجر المنع، ومنه يقال حجر القاضي على فلان إذا منع التصرف إما لفلس أو سفه أو صغر أو نحو ذلك. ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام لأنه يمنع الطواف أن يطوفوا فيه وإنما يطاف من ورائه. ومنه يقال للعقل حجر لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق. والغرض أن الضمير في قوله ويقولون عائد على الملائكة، هذا قول مجاهد وعكرمة والحسن والضحاك وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراساني وخصيف وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا موسى يعني ابن قيس عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري في الآية ويقولون حجرا محجورا قال حرارا محرما، أي يبشر بما يبشر به المتقون. وقد حكى ابن جرير عن ابن جريج أنه قال ذلك من كلام المشركين يوم يرون الملائكة، أي يتعودون من الملائكة، وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو شدة يقول حجرا محجورا. وهذا القول وإن كان له مأخذ ووجه، ولكنه بالنسبة إلى السياق بعيد، لا سيما وقد نص الجمهور على خلافه. ولكن قد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في قوله حجرا محجورا أي عوضا معادا، فيحتمل أنه أراد ما ذكره ابن جريج. ولكن في رواية ابن أبي حاتم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال حجرا محجورا عوضا معادا الملائكة تقول ذلك، فالله أعلم. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل الآية، هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من الخير والشر، فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم شيء، وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي، إما الإخلاص فيها وإما المتابعة لشرع الله، فكل عمل لا يكون خالصا على الشريعة المرضية فهو باطل. فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين، وقد تجمعهما معا فتكون أبعد من القبول حينئذ. ولهذا قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال مجاهد والثوري وقدمنا أي عمدنا، وكذا قال السدي وبعضهم يقول أتينا عليه. وقوله تعالى فجعلناه هباء منثورا قال مجاهد والثوري وقدمنا أي عمدنا، وكذا قال السدي وبعضهم يقول أتينا عليه. وقوله تعالى فجعلناه هباء منثورا قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه في قوله هباء منثورا قال شعاع الشمس إذا دخل الكوة، وكذا روي من غير هذا الوجه عن علي، وروي مثله عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي والضحاك وغيرهم. وكذا قال الحسن البصري هو الشعاع في كوة أحدكم ولو ذهب يقبض عليه لن يستطع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هباء منثورا قال هو الماء المهراق. وقال أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي هباء منثورا قال الهباء وهب الدواب. وروي مثله عن ابن عباس أيضا والضحاك. وقال هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال قتادة في قوله هباء منثورا قال أما رأيت يبس الشجر إذا ذرته الريح، فهو ذلك الورق. وقال عبد الله بن وهب أخبرني عاصم بن حكيم عن أبي سريع الطائي عن عبيد بن يعلى قال وإن الهباء الرماد إذا ذرته الريح. وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون الآية، وذلك أنهم عملوا أعمالا اعتقدوا أنها على شيء. فلما عرضت على الملك الحكم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحدا، إذ أنها لا شيء بالكلية، وشبهت في ذلك بالشيء التافه الحقير المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية، كما قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح الآية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وتقدم الكلام على تفسير ذلك ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي يوم القيامة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وذلك أن أهل الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات والغرفات الآمنات، فهم في مقام أمين حسن المنظر طيب المقام، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، وأهل النار يصيرون إلى الدركات السافلات والحسرات المتتابعات وأنواع العذاب والعقوبات، إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي بئس المنزل منظرا وبئس المقيل مقاما. ولهذا قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي بما عملوه من الأعمال المتقبلة نالوا ما نالوا وصاروا إلى ما صاروا إليه، بخلاف أهل النار فإنهم ليس لهم عمل واحد يقتضي دخول الجنة لهم والنجاة من النار. فنبه تعالى بحال السعداء على حال الأشقياء، وأنه لا خير عندهم بالكلية، فقال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال الضحاك عن ابن عباس: إنما هي ساعة يقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين، ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين. وقال سعيد بن جبير: يفرغ الله من الحساب نصف النهار، يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقال أكرمة: إني لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر، إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة، فينصرف أهل النار إلى النار، وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة، فكانت قيلولتهم في الجنة، وأطعموا كبد حوت فأشبعهم كلهم. وذلك قوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقال سفيان عن ميسرة عن المنهال عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. ثم قرأ: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقرأ: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وقال الأوفي عن ابن عباس في قوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قال: قالوا في الغرف من الجنة، وكان حسابهم إذ عرضوا على ربهم عرضة واحدة، وذلك الحساب اليسير، وهو مثل قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال قتادة: خير مستقرا وأحسن مقيلا، مأوى ومنزلا. وقال قتادة: وحدث صفوان بن محرز أنه قال: يجاء برجلين يوم القيامة، أحدهما كان ملكا في الدنيا إلى الحمرة والبياض، فيحاسب، فإذا عبد لم يعمل خيرا قط فيؤمر به إلى النار، والآخر كان صاحب كساء في الدنيا فيحاسب، فيقول: يا ربي ما أعطيتني من شيء فتحاسبني به، فيقول الله: صدق عبدي، فأرسلوه، فيؤمر به إلى الجنة، ثم يتركاني ما شاء الله، ثم يدعى صاحب النار فإذا هو مثل الحممة السوداء، فيقال له: كيف وجدت؟ فيقول: شر مقيل. فيقال له: عد. ثم يدعى بصاحب الجنة فإذا هو مثل القمر ليلة البدر، فيقال له: كيف وجدت؟ فيقول: ربي خير مقيل. فيقال له: عد. رواها ابن أبي حاتم كلها. وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أنبأنا عمرو بن الحارث أن سعيد الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وأنهم يتقلبون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس، وذلك قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة، فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفرادها بالغمام، وهو غلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار، ونزول ملائكة السماوات يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر. ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. قال مجاهد: وهذا كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ الآية. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يجمع الله تعالى الخلق يوم القيامة في صعيد واحد، الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق، فتنشق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع الخلق، فيحيطون بالجن والإنس وبجميع الخلق، ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلها فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن والإنس وجميع الخلق، وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن جميع الخلق، ثم تنشق السماء الثالثة فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الثانية والسماء الدنيا ومن جميع الخلق، فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس وجميع الخلق. ثم كذلك كل سماء على ذلك التضعيف، حتى تنشق السماء السابعة فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السماوات ومن الجن والإنس ومن جميع الخلق، فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السماوات وبالجن والإنس وجميع الخلق كلهم. وينزل ربنا عز وجل في ظلل من الغمام وحوله الكروبيون وهم أكثر من أهل السماوات السبع ومن الجن والإنس، وجميع الخلق لهم قرون كأكعب القنا وهم تحت العرش، لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله عز وجل ما بين أخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة 500 عام، وما بين كعبه إلى ركبته مسيرة 500 عام، وما بين ركبته إلى حجزته مسيرة 500 عام، وما بين حجزته إلى ترقوته مسيرة 500 عام، وما بين ترقوته إلى موضع القرب مسيرة 500 عام. هامش في النسخة المكية أرنبته، انتهى. وما فوق ذلك مسيرة 500 عام وجهنم محسه. هكذا رواه ابن أبي حاتم بهذا السياق. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني الحجاج عن مبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران أنه سمع ابن عباس يقول: إن هذه السماء إذا انشقت ينزل منها من الملائكة أكثر من الإنس والجن، وهو يوم التلاق، يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض، فيقول أهل الأرض: جاء ربنا، فيقولون: لم يجئ، وهو آت. ثم تنشق السماء الثانية، ثم سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة، فينزل منها من الملائكة أكثر من جميع من نزل من السماوات ومن الجن والإنس. قال: فتنزل الملائكة الكروبيون، ثم يأتي ربنا في حملة العرش الثمانية بين كعب كل ملك وركبته مسيرة 70 سنة، وبين فخذه ومنكبه مسيرة 70 سنة. قال: وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه، وكل ملك منهم واضع رأسه بين ثدييه هامش في نسخة يديه. انتهى. يقول: سبحان الملك القدوس. وعلى رؤوسهم شيء مبسوط كأنه القنا، والعرش فوق ذلك. ثم وقف، فمداره على علي بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف في سياقاته غالبا، وفيه نكارة شديدة، وقد ورد في حديث السور المشهور قريب من هذا والله أعلم. وقد قال الله تعالى: يومئذ وقعت، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قال شهر بن حوشب: حملات العرش 8، 4 منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك، و4 منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. رواه ابن جرير عنه. وقال أبو بكر ابن عبد الله: إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم، شخصت إليه أبصارهم، ورجفت كلاهم في أجوافهم، ورجفت كلاهم في أجوافهم، وطارت قلوبهم من مقرها من صدورهم إلى حناجرهم. قال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبد الجليل عن أبي حازم عن عبد الله بن عمرو قال: يهبط الله عز وجل حين يهبط، وبينه وبين خلقه 70,000 حجاب، منها النور والظلمة، فيضرب الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب. وهذا موقوف على عبد الله بن عمرو من كلامه، ولعله من الزاملتين والله أعلم. وقوله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن، الآية، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وفي الصحيح أن الله تعالى يطوي السماوات بيمينه، ويأخذ الأراضين بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وقوله: وكان يوما على الكافرين عسيرا، أي شديدا صعبا، لأنه يوم عدل وقضاء فصل، كما قال تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فهذا حال الكافرين في هذا اليوم. وأما المؤمنون فكما قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر، الآية. وروى الإمام أحمد: حدثنا حسين بن موسى، حدثنا ابن ربيعة، حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله: يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. وقوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، الآية، يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء به من عند الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه، وسلك طريقا أخرى غير سبيل الرسول. فإذا كان يوم القيامة ندم، حيث لا ينفعه الندم، وعض على يديه حسرة وأسفا، وسواء كان بسبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء، فإنها عامة في كل ظالم، كما قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار، الآيتين. فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم، ويعض على يديه قائلا: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني من صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة. وسواء في ذلك أمية بن خلف أو أخوه أبي بن خلف أو غيرهما. لقد أضلني عن الذكر وهو القرآن بعد إذ جاءني، أي بعد بلوغه إلي. قال الله تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا، أي يخذله عن الحق ويصرفه عنه ويستعمله في الباطل ويدعوه إليه.

وجعلناهم للناس آية، أي عبرة يعتبرون بها، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، أي وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لجج البحار لتذكروا نعمة الله عليكم من إنجائكم من الغرق وجعلكم من ذرية من آمن به وصدق أمره. وقوله تعالى: وعاد وثمود وأصحاب الرس، قد تقدم الكلام على قصتيهما في غير ما سورة كسورة الأعراف بما أغنى عن الإعادة. وأما أصحاب الرس فقال ابن دريج عن ابن عباس: هم أهل قرية من قرى ثمود. وقال ابن دريج: قال عكرمة: أصحاب الرس بفلج، وهم أصحاب ياسين. وقال قتادة: فلج من قرى اليمامة. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس في قوله: وأصحاب الرس، قال: بئر لأذربيجان. وقال الثوري عن أبي بكر عن إكرمة: الرس بئر رسوا فيها نبيهم، أي دفنوه فيها. وقال ابن إسحاق عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود، وذلك أن الله تعالى بعث نبيا إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد الأسود، ثم إن أهل القرية عدوا على النبي فحفروا له بئرا فألقوه فيها، ثم أطبقوا عليه بحجر أصم. قال: فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره، ثم يأتي بحطبه فيبيعه ويشتري به طعاما وشرابا، ثم يأتي به إلى تلك البئر فيرفع تلك الصخرة ويعينه الله تعالى عليها فيدلي إليه طعامه وشرابه، ثم يردها كما كانت. قال: فكان ذلك ما شاء الله أن يكون. ثم إنه ذهب يوم يحتطب كما كان يصنع، فجمع حطبه وحزم حزمته وفرغ منها، فلما أراد أن يحتملها وجد سنة فاضطجع فنام، فضرب الله على أذنه 7 سنين، ثم إنه هب فتمطى فتحول إلى آخر فاضطجع، فضرب الله على أذنه 7 سنين أخرى، ثم إنه هب واحتمل حزمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من النهار، فجاء إلى القرية فباع حزمته، ثم اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنع، ثم إنه ذهب إلى الحفيرة موضعها الذي كانت فيه فالتمسه فلم يجد، وكان قد بدا لقومه فيه بداء فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه. قال: فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل، فيقولون له: لا ندري، حتى قبض الله النبي وهب الأسود من نومته بعد ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة. وهكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد عن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب مرسلا وفيه غرابة ونكارة، ولعل فيه إدراجا والله أعلم. وقال ابن جرير: لا يجوز أن يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب الرأس، الرأس الذين ذكروا في القرآن، لأن الله أخبر عنهم أنه أهلكهم، وهؤلاء آمنوا بنبيهم، إلا أن يكون حدث لهم أحداث آمنوا بالنبي بعد هلاك آبائهم، والله أعلم. واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرأس هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج، الله أعلم. وقوله تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرا، أي وأمما أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرا، ولهذا قال: وكلا ضربنا له الأمثال، أي بينا لهم الحجج ووضحنا لهم الأدلة، كما قال قتادة: وأزحنا الأعذار عنهم، وكلا تبرنا تتبيرا، أي أهلكنا إهلاكا، كقوله تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. والقرن هو الأمة من الناس كقوله ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. وحدوا بعضهم بمائة وعشرين سنة، وقيل بمائة. وحده بعضهم بمائة وعشرين سنة، وقيل بمائة، وقيل بثمانين، وقيل أربعين، وقيل غير ذلك. والأظهر أن القرن هو الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد، وإذا ذهبوا وخلفهم جيل فهو قرن آخر، كما ثبت في الصحيحين خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، يعني قرية قوم لوط، وهي سدوم التي أهلكها الله بالقلب وبالمطر من الحجارة التي من سجيل، كما قال تعالى وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وقال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وقال تعالى وإنها لبسبيل مقيم، وقال وإنهما لبإمام مبين. ولهذا قال أفلم يكونوا يرونها، أي فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول وبمخالفتهم أوامر الله، بل كانوا لا يرجون نشورا، يعني المعارضين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون نشورا، أي معادا يوم القيامة. فإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب، حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأوه، كما قال تعالى وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. الآية يعنونه بالعيب والنقص، وقال هاهنا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله، أي على سبيل التنقص والازدراء، فقد بحهم الله، كما قال ولقد استهزئ برسل من قبلك. الآية وقوله تعالى إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، يعنون أنه كاد يثنيهم عن عبادة الأصنام لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا عليها. قال الله تعالى متواعدا لهم ومتهددا وسوف يعلمون حين يرون العذاب. الآية ثم قال تعالى لنبيه منبها أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلال فإنه لا يهديه أحد إلا الله عز وجل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه، كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. الآية ولهذا قال هاهنا أفأنت تكون عليه وكيلا. قال ابن عباس كان رجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول. ثم قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. الآية أي هم أسوأ حالا من الأنعام السارحة، فإن تلك تفعل ما خلقت له، وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له فلم يفعلوا، وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل إليهم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. من هاهنا شرع سبحانه وتعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة، فقال تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. قال ابن عباس وابن عمر وأبو العالية وأبو مالك ومسروق ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والضحاك والحسن وقتادة: هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولو شاء لجعله ساكنا أي دائما لا يزول، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا الآيات. وقوله تعالى: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، أي لولا أن الشمس تطلع عليه لما عرف، فإن الضد لا يعرف إلا بضده. وقال قتادة والسدي: دليلا تتلوه وتتبعه حتى تأتي عليه كله. وقوله تعالى: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، أي الظل، وقيل الشمس. يسيرا أي سهلا، قال ابن عباس سريعا، وقال مجاهد خفيا، وقال السدي قبضا خفيا حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة، وقد أظلت الشمس ما فوقه. وقال أيوب بن موسى في الآية: قبضا يسيرا قليلا قليلا. وقوله: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، أي يلبس الوجود ويغشاه، كما قال تعالى: والليل إذا يغشى. والنوم سباتا أي قاطعا للحركة لراحة الأبدان، فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في المعاش، فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات فاستراحت، فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معا. وجعل النهار نشورا أي ينتشر الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم، كما قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله الآية. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وهذا أيضا من قدرته التامة وسلطانه العظيم، وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات أي بمجيء السحاب بعدها. والرياح أنواع في صفات كثيرة، من التسخير فمنها ما يثير السحاب ومنها ما يحمله ومنها ما يسوقه ومنها ما يكون بين يدي السحاب مبشرا ومنها ما يكون قبل ذلك تقوم الأرض ومنها ما يلقح السحاب ليمطر. ولهذا قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي آلة يتطهر بها كالسحور والوجور وما جرى مجراهما، فهذا أصح ما يقال في ذلك. وأما من قال إنه فعول بمعنى فاعل أو إنه مبني للمبالغة والتعدي فعلى كل منهما إشكالات من حيث اللغة والحكم، ليس هذا موضع بسطها والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي بإسناده إلى حميد الطويل عن ثابت البناني قال: دخلت مع أبي العالية في يوم مطير وطرق البصرة قذرة، فصلى فقلت له، فقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال: طهره ماء السماء. وقال أيضا: حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا وهيب عن داود عن سعيد بن المسيب في هذه الآية قال: أنزله الله طهورا لا ينجسه شيء. وعن أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها النتن ولحوم الكلاب، فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه الشافعي وأحمد وصححه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي. وروى ابن أبي حاتم بإسناده حدثنا أبي حدثنا أبو الأشعث حدثنا معتمر سمعت أبي يحدث عن سيار عن خالد بن يزيد قال: كنا عند عبد الملك بن مروان فذكروا الماء، فقال خالد بن يزيد: منه من السماء، ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيذبه الرعد والبرق، فأما ما كان من البحر فلا يكون منه نبات، فأما النبات فمما كان من السماء. وروي عن عكرمة قال: ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. وقال غيره: في البر بر وفي البحر در. وقوله تعالى: لنحيي به بلدة ميتة، أي أرضا قد طال انتظارها للغيث، فهي هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فلما جاءها الحياء عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان، كما قال تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، الآية. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، أي وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسي محتاجين إليه غاية الحاجة لشربهم وزروعهم وثمارهم، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، الآية. وقال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، الآية. وقوله تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، أي أمطرنا هذه الأرض دون هذه، وسقنا السحاب يمر على الأرض ويتعداها ويتجاوزها إلى الأرض الأخرى فيمطرها ويكفيها ويجعلها غدقا، والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء. وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: ليس عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه كيف يشاء. ثم قرأ هذه الآية: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي ليذكروا بإحياء الله الأرض الميتة، أنه قادر على إحياء الأموات والعظام والرفات، أو ليذكر من منع المطر إنما أصابه ذلك بذنب أصابه فليقلع عما هو فيه. وقال عمر مولى عقبة: كان جبريل عليه السلام في موضع الجنائز، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، إني أحب أن أعلم أمر السحاب. قال: فقال له جبريل: يا نبي الله، هذا ملك السحاب فسله. فقال: تأتينا سكاك مختمة، اسق بلاد كذا وكذا وكذا وكذا قطرة. ورواه ابن أبي حاتم وهو حديث مرسل. وقوله تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا، قال أكرمة: يعني الذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذا الذي قاله أكرمة كما صح في الحديث المخرج في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه يوما على أثر سماء أصابتهم من الليل: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهرهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. يقول تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا يدعوهم إلى الله عز وجل ولكننا خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض وأمرناك أن تبلغهم هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده لتنذر أم القرى ومن حولها قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الصحيحين بعثت إلى الأحمر والأسود وفيهما وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ولهذا قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به يعني بالقرآن قاله ابن عباس جهادا كبيرا كما قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين الآية وقوله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج أي خلق الماءين الحلو والملح فالحلو كالأنهار والعيون والآبار وهذا هو البحر الحلو العذب الفرات الزلال قاله ابن جريج واختاره ابن جرير وهذا المعنى لا شك فيه فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات والله سبحانه وتعالى إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس فرقه الله تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونا في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم وقوله تعالى وهذا ملح أجاج أي مالح مر زعاق لا يستساغ وذلك كالبحار المعروفة في المشارق والمغارب البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق وبحر القلزم وبحر اليمن وبحر البصرة وبحر فارس وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزر وما شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري ولكن تموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء وشدة الريح ومنها ما فيه مد وجزر ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة ثم تشرع في النقص فأجرى الله سبحانه وتعالى وهو ذو القدرة التامة العادة بذلك فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة لئلا يحصل بسببها نتن الهواء فيفسد الوجود بذلك ولئلا تدوي الأرض بما يموت فيها من الحيوان ولما كان ماؤها ملحا كان هواؤها صحيحا وميتتها طيبة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ماء البحر أنا أتوضأ به فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن بإسناد جيد وقوله تعالى وجعل بينها برزخا وحجرا أي بين العذب والمالح برزخا أي حاجزا وهو اليبس من الأرض وحجرا محجورا أي مانعا من أن يصل أحدهما إلى الآخر كقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقوله تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون وقوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا الآية أي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه وعدله

أي مشرقا مضيئا بنور آخر من غير نور الشمس، كما قال تعالى: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وقال مخبرا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ثم قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف كل واحد منهما صاحبه يتعاقبان لا يفتران، إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب ذاك، كما قال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين الآية، وقال: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الآية، وقال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الآية، وقوله تعالى: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي جعلهما يتعاقبان توقيتا لعبادة عباده له عز وجل، فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار، ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل. وقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا أبو حمزة عن الحسن أن عمر بن الخطاب أطال صلاة الضحى، فقيل له: صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، فقال: إنه بقي علي من وردي شيء فأحببت أن أتمه، أو قال: أقضيه. وتلا تلك هذه الآية: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية يقول: من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار، أو من النهار أدركه بالليل. وكذا قال أكرمة وسعيد بن جبير والحسن. وقال مجاهد وقتادة: خلفة أي مختلفين، أي هذا بسوابه وهذا بضيائه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قاما. هذه صفات عباد الله المؤمنين الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبار، كقوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا الآية. فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح ولا أشل ولا بطر، وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعا ورياء. وقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبر وكأنما الأرض تطوى له. وقد كره بعض السلف المشي بتضاعف وتصنع، حتى روي عن عمر أنه رأى شابا يمشي يويدا فقال: ما بالك؟ أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. وإنما المراد بالهون هنا السكينة والوقار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم منها فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقال عبد الله بن المبارك عن معمر عن عمر بن المختار عن الحسن البصري في قوله: وعباد الرحمن الآية، قال: إن المؤمنين قوم ذلل ذلت منهم الله الأسماع والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى، وما بالقوم من مرض، وإنهم والله لأصحاء، ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل خيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة، فقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أما والله ما أحزنهم ما أحزن الناس، ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة، ولكن أبكاهم الخوف من النار، إنه من لم يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات، ومن لم ير لله نعمة إلا في مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. وقوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيء لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما. وكما قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه الآية. وروى الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي خالد الوالدي عن النعمان بن المقرن المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسب رجل رجلا عنده فجعل المسبوب يقول: عليك السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا إن ملكا بينكما يذب عنك، كلما شتمك هذا قال له: بل أنت، وأنت أحق به. وإذا قلت له: وعليك السلام، قال: لا بل عليك، وأنت أحق به. إسناده حسن ولم يخرجوه. وقال مجاهد: قالوا سلاما، يعني قالوا سدادا. وقال سعيد بن جبير: ردوا معروفا من القول. وقال الحسن البصري: قالوا سلام عليكم، إن جهل جهل عليهم حلموا، يصاحبون عباد الله نهارهم بما يسمعون. ثم ذكر أن ليلهم خير ليل، فقال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي في طاعته وعبادته، كما قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع الآية. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه الآية. ولهذا قال تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي ملازما دائما، كما قال الشاعر: إن يعذب يكن غراما، وإن يأتي جزيلا فإنه لا يبالي. ولهذا قال الحسن في قوله: إن عذابها كان غراما، كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام، وإنما الغرام اللازم ما دامت السماوات والأرض. وكذا قال سفيان التيمي، وقال محمد بن كعب: إن عذابها كان غراما، يعني ما نعموا في الدنيا، إن الله تعالى سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه فأغرمهم فأدخلهم النار. إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي بئس المنزل منظرا وبئس المقيم مقاما. وقال ابن أبي حاتم عند قوله: إنها ساءت مستقرا ومقاما، حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال: إذا طرح الرجل في النار هوى فيها، فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل له: مكانك حتى تتحف. قال: فيسقى كأسا من سم الأساود والعقارب. قال: فيتميز الجلد على حدة، والشعر على حدة، والعصب على حدة، والعروق على حدة. وقال أيضا: حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحرص عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: إن في النار لجبالا فيها حيات أمثال البخت، وعقارب أمثال البغال الدهم، فإذا قذف بهم في النار خرجت إليهم من أوطانها، فأخذت بشفاههم وأبشارهم وأشعارهم، فكشطت لحومهم إلى أقدامهم، فإذا وجدت حر النار رجعت. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى حدثنا سلام يعني ابن مسكين عن أبي طلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا في جهنم لينادي ألف سنة: يا حنان يا منان، فيقول الله عز وجل لجبريل: اذهب فأتني بعبدي هذا. فينطلق جبريل فيجد أهل النار مكبين يبكون، فيرجع إلى ربه عز وجل فيخبره، فيقول الله عز وجل: ائتني به. فإنه في مكان كذا وكذا، فيجيء به فيوقفه على ربه عز وجل فيقول له: يا عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ فيقول: يا ربي شر مكان وشر مقيل. فيقول الله عز وجل: رد عبدي. فيقول: يا ربي ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيها. فيقول الله عز وجل: دعوة عبدي. وقوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، الآية، أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليتهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل عدلا خيارا، وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا. وكان بين ذلك قواما، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مقلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالد، حدثني أبو بكر ابن عبد الله بن أبي تميم الغساني عن ضمرة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فقه الرجل قصده في معيشته ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو عبيدة الحداد، حدثنا مسكين بن عبد العزيز العبدي، حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عال من اقتصد لم يخرجوه. وقال حافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن يحيى، حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، حدثنا سعد بن حكيم عن مسلم بن حبيب عن بلال يعني العبسي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن القصد في الغنى، وما أحسن القصد في الفقر، وما أحسن القصد في العبادة. ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة رضي الله عنه. وقال الحسن البصري: ليس في النفقة في سبيل الله شرف. وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله ما جاوزت به أمر الله تعالى فهو سرف. وقال غيره: السرف النفقة في معصية الله عز وجل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله هو ابن مسعود قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله أندادا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال عبد الله: وأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الآية. وهكذا رواه النسائي عن هناد بن السري عن أبي معاوية به، وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث الأعمش ومنصور. زاد البخاري: وواصل ثلاثتهم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود به، فالله أعلم. ولفظهما عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث طريق غريب. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، حدثنا عامر بن مدرك، حدثنا السري يعني ابن إسماعيل، حدثنا الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاتبعته فجلس على نشز من الأرض، وقعدت أسفل منه ووجهي حيال ركبتيه، واغتنمت خلوته وقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أي الذنب أكبر؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قلت ثم ما؟ قال أن تقتل ولدك كراهية أن يطعم معك. قلت ثم ما؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله الآية. وقال النسائي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا إنما هي أربع فما أنا بأشح عليهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن المديني رحمه الله حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان حدثنا محمد بن سعيد الأنصاري سمعت أبا طيبة الكلاعي سمعت المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال فما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمه الله ورسوله فهي حرام. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا عمار بن نصر حدثنا بقية عن أبي بكر ابن أبي مريم عن الهيثم بن مالك الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من لطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له. وقال ابن جريج أخبرني يعنى عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يحدث أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية. ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي فاختة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل إن الله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق وينهاك أن تقتل ولدك وتغدو كلبك وينهاك أن تزني بحليلة جارك. قال سفيان وهو قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية. وقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما روي عن عبد الله بن عمر أنه قال أثاما واد في جهنم. وقال عكرمة يلقى أثاما أودية في جهنم يعذب فيها الزناة. وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وقال قتادة يلقى أثاما نكالا. كنا نحدث أنه واد في جهنم. وقد ذكر لنا أن لقمان كان يقول يا بني إياك والزنا فإن أوله مخافة وآخره ندامة. وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن جرير وغيره عن أبي أمامة الباهلي موقوفا ومرفوعا أن غيا وأثاما بئران في قعر جهنم أجارنا الله منهما بمنه وكرمه. وقال السدي يلقى أثاما جزاء. وهذا أشبه بظاهر الآية وبهذا فسره بما بعده مبدلا منه وهو قوله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة أي يكرر عليه ويغلظ ويخلد فيه مهانا أي حقيرا بليلا. وقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أي جزاؤه على ما فعل من هذه الصفات القبيحة ما ذكر. إلا من تاب أي في الدنيا إلى الله عز وجل من جميع ذلك فإن الله يتوب عليه. وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل. ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء

كاد يسوء ظنه، نظر في أسفلها فإذا حسناته، ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات. وقال أيضا: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سليمان بن موسى الزهري أبو داود، حدثنا أبو العنبس عن أبيه عن أبي هريرة قال: ليأتين الله عز وجل بأناس يوم القيامة رأوا أنهم قد استكثروا من السيئات. قيل: من هم يا أبا هريرة؟ قال: الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال أيضا: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، وحدثنا أبو حمزة عن أبي الصيف قلت وكان من أصحاب معاذ بن جبل قال: يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة أصناف: المتقين، ثم الشاكرين، ثم الخائفين، ثم أصحاب اليمين. قلت: لما سموا أصحاب اليمين؟ قال: لأنهم قد عملوا بالسيئات والحسنات، فأعطوا كتبهم بأيمانهم فقرأوا سيئاتهم حرفا حرفا، وقالوا: يا ربنا، هذه سيئاتنا، فأين حسناتنا؟ فعند ذلك محى الله السيئات وجعلها حسنات، فعند ذلك قالوا: هاء مقرأوا كتابية، فهم أكثر أهل الجنة. وقال علي بن الحسين زين العابدين: يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال: في الآخرة. وقال مكحول: يغفرها لهم فيجعلها حسنات. رواهما ابن أبي حاتم. وروى ابن جرير عن سعيد بن المسيب مثله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو جابر أنه سمع مكحولا يحدث قال: جاء شيخ كبير هارم قد سقط حاجباه على عينيه، فقال: يا رسول الله، رجل غدر وفجر ولم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطفها بيمينه، لو قصمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم، فهل له من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله غافر لك ما كنت كذلك، ومبدل سيئاتك حسنات. فقال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ فقال: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل يكبر ويهلل. وروى الطبراني من حديث أبي المغيرة عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي فرة أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة، فهل له من توبة؟ فقال: أسلمت؟ فقال: نعم. قال: فافعل الخيرات واترك السيئات، فأجعلها الله لك خيرات كلها. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. فما زال يكبر حتى توارى. ورواه الطبراني من طريق أبي فروة الرهاوي عن ياسين الزيات عن أبي سلمة الحمصي عن يحيى بن جابر عن سلمة بن نفيل مرفوعا. وقال أيضا: حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا عيسى بن شعيب ابن شعيب بن ثوبان عن فليح بن عبيد بن أبي عبيد الشماس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءتني امرأة فقالت: هل لي من توبة؟ إني زنيت وولدت وقتلته. فقلت: لا، ولا نعمت العين ولا كرامة. فقامت وهي تدعو بالحسرة. ثم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، أما كنت تقرأ هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: إلا من تاب، الآية. فقرأتها عليها فخرت ساجدة وقالت: الحمد لله الذي جعل لي مخرجا. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وفي رجاله من لا يعرف، والله أعلم. وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي بسنده بنحوه وعنده: فخرجت تدعو بالحسرة وتقول: يا حسرتاه، أخلق هذا الحسن للنار؟ وعنده أنه لما رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلبها في جميع دور المدينة فلم يجدها، فلما كان من الليلة المقبلة جاءته فأخبرها بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرت ساجدة وقالت الحمد لله الذي جعلني مخرجا وتوبة مما عملت. واعتقت جارية كانت معها وابنتها وتابت إلى الله عز وجل. ثم قال تعالى مخبرا عن عموم رحمته بعباده وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من أي ذنب كان جليلا أو حقيرا كبيرا أو صغيرا. فقال تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي فإن الله يقبل توبته، كما قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية. وقال تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده الآية. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية، أي لمن تاب إليه. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذه أيضا من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، قيل هو الشرك وعبادة الأصنام، وقيل الكذب والفسق والكفر واللغو والباطل. وقال محمد بن الحنفية هو اللغو والغناء. وقال أبو العالية وطاوس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم هو أعياد المشركين. وقال عمرو بن قيس هي المجالس السوء والخناء. وقال مالك عن الزهري شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه، كما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. وقيل المراد بقوله تعالى لا يشهدون الزور أي شهادة الزور، وهي الكذب متعمدا على غيره، كما في الصحيحين عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. والأظهر من السياق أن المراد لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه، ولهذا قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يحضرون الزور، وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيء، ولهذا قال مروا كراما. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو الحسن العجلي عن محمد بن مسلم أخبرني إبراهيم بن ميسر أن ابن مسعود مر بلهو فلم يقف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريما. وحدثنا الحسين بن محمد بن سلمة النحوي حدثنا حبان أنبأنا عبد الله أنبأنا محمد بن مسلم أخبرني ميسرة قال بلغني أن ابن مسعود مر بلهو معرضا فلم يقف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريما. ثم تلا إبراهيم بن ميسرة وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، وهذه أيضا من صفات المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، بخلاف الكافر فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يتغير عما كان عليه، بل يبقى مستمرا على كفره وطغيانه وجهله وضلاله، كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فقوله لم يخروا عليها صما وعميانا أي بخلاف الكافر الذي إذا سمع آيات الله فلا تؤثر فيه فاستمر على حاله كأن لم يسمعها أصم أعمى. قال مجاهد قوله لم يخروا عليها صما وعميانا قال لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا شيئا،